بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس التاسع بعد 800 ومع البيت 31 بعد 100، ونحن مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الجوهرة: فليس ركنا يعتقد في الدين ولا تزغ عن أمره المبين. جاء هذا القول بعدما بين وجوب نصب إمام عدل للأمة، وقد مر معنا من الأدلة ما يدل على أن نصب الإمام إنما هو من فروض كفاية، فإذا تركته الأمة أثمت قاطبة. والإمام الذي ينصب من أهم صفاته كما دل البيت العدل، وينصب من أجل أن يقيم العدل، ومن أجل أن يطبق أحكام شريعة الله عز وجل على المجتمع، من أجل أن يقيم الحدود، من أجل أن يسد الثغور، من أجل أن ينظم أمور الدولة في شؤونها العامة. هنا يتناول هذا البيت أمرين: الأول وجوب نصب إمام لم يتفق على كيفيته، وبالتالي فليس ركنا من أركان الدين، خاصة إذا ما علمنا أن بعضهم ذهب إلى أنه ركن من أركان الإيمان. وأركان الإيمان قد دلت عليها نصوص من القرآن والسنة، ولعل حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا وجدنا أنفسنا أمام هذه الأركان التي بها يقوم الإيمان، ولا نجد فيها ركنا يقول أنه وأن تؤمن بخليفة بعينه. فليس ركنا يعتقد في الدين كما ذهب بعضهم، وإنما هو واجب النصب من قبل الأمة. وبينا من الطرائق ما قام بها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والآن يتحدث الشيخ عن كيفية نصب الإمام. ما الخطوات، ما الطرائق التي ما جاءت بها شريعة الله عز وجل مباشرة، وإنما عرفناها من حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ والشطر الثاني: ولا تزغ عن أمره المبين. في هذا الشطر أو عجز البيت ما يدل على وجوب طاعة ولي الأمر، لكن في ماذا يطاع؟ في أمره المبين. ولا تزغ عن أمره المبين، لا تخرج عن طاعة ولي الأمر ما دام ولي الأمر يأمر بالمعروف. إذا ما أمر بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نتعرف الآن إلى ما ذكر العلماء في الطرائق. وإن كنت سبقت فبينت أن من الطرائق النص على الإمام أو على الخليفة، ومن الطرائق أن يرشح الخليفة الذي نص عليه خليفة آخر، ومن الطرائق أن يجمع الخليفة مجموعة من كبار الصحابة من فضلاء الصحابة ويوكل إليهم أمر اختيار واحد منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على أحد بعينه، وإنما نص على أبي بكر الصديق إشارة. ومن غفل عن هذا ما يريد أن يتعرف إلى صواب النص. أما أمر عليه الصلاة والسلام الصديق بأن يصلي إماما بالناس، مرتبة الإمامة في الصلاة مرتبة عالية في شرع الله تبارك وتعالى، فانتصب الصديق مكان النبي صلى الله عليه وسلم حال مرضه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويشاء الله عز وجل أن يكون ذلك كذلك، من أجل أن يتبين للناس أن الصديق حيث أمره الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمه على سائر الصحابة يدل على أفضلية الصديق وعلى أنه مرشح. نحن نقول يدل، يعني يفهم من هذا التقديم للصديق ما به تطمئن النفوس إلى أنه هو رضي الله تبارك وتعالى عنه محط نظر النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته. ثم الصديق إنما رشح الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه قبيل موته، والفاروق رضي الله عنه لما طعن إنما اختار لجنة ووكل إلى هذه اللجنة أمر اختيار واحد منهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان من اللجنة، لكنه نص عمر على أن عبد الله لا يدخل في الاختيار، وإنما هو لون من ألوان الترجيح في الاختيار. هذا بصورة عامة. يقول الشيخ إن كان نصب الإمام واجبا وهو واجب، فإن طريقة اختياره ليست بواجبة، يعني ليس هناك طريقة جاء بها شرع الله عز وجل لا يجوز أن نخرج عنها في اختيار الإمام، وإنما لم ينص الشرع على طريقة محددة في اختيار الإمام. من أين فهمنا إذن طرائق الاختيار؟ من حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الأمر الآخر لعله أهم هنا، سيبحث عن طريقة الاختيار أو طرائق الاختيار. الأهم، هل اختيار الخليفة أو نصب الإمام يرجع إلى ركن من أركان الإيمان؟ على معنى أنا بالنسبة لي ما سلمت لهذا الخليفة الذي نصب، ما سلمت له، هل يعني هذا أني قد ارتدت عن الشريعة؟ هل يعني هذا أني كفرت بالله عز وجل؟ اتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس من أركان الدين، ليس ركن من أركان الدين، وهذا ينص عليه هنا، مع أن مسألة نصب الخلافة أو نصب الإمام أو نصب ولي الأمر إنما هو واجب قلنا بالشرع وبالأدلة التي مرت معنا في مجالس سابقة، لكن بصورة عامة ليس ركن من أركان الدين كما ذهب أولئك الذين قالوا أتؤمن بفلان خليفة؟ قلت أنا أؤمن به خليفة لكنه ليس في المرتبة الأولى، قالوا أن الكفر، فإذا بهم يكفرون كل من لم يؤمن بما ظنوه من أركان الإيمان. وإذلك ما هي من أركان الإيمان التي يجب اعتقادها؟ طب لماذا يبحث علماء التوحيد هذه المسألة في كتب التوحيد بما أنها ليست من أركان الدين؟ يأتي الجواب في الختام، يقول فيما يتعلق بذكر هذه المسألة في الكتب التي تتناول العقائد، قال لأن هناك من ذهب إلى أنها ركن من أركان الدين، فأراد علماء التوحيد أن يأتي بهذه المسألة الفقهية التي هي من فروع الفقه وليست من أصول الدين، من أجل أن يردوا بصورة غير مباشرة على أولئك الذين ذهبوا مثل هذا المذهب، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. أهل السنة حتى يتميزوا بمثل هذه المسألة وغيرها عن المعتزلة وعن الشيعة وعن سائر المبتدعة، إنما نصوا على هذه المسألة بوضوح من أروع ما يكون، وإن كان محلها الحقيقي في كتب الفقه، يعني في الطهارة وفي أركان الصلاة في الصيام وحقائق ونواقض الوضوء إلى آخره، يعني في المسائل الفقهية الفرعية. ولذلك ليست ركنا، ليست المسألة داخل في ركن من أركان الإيمان. قال به الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري. بما قالوا؟ قالوا هناك طرق ثلاثة هذه سلكت في اختيار الإمام من قبل الصحابة، والصحابة حجة على كل الأجيال اللاحقة، فهم أوعى لفهم مقاصد الشريعة، وهم أفهم وأعمق فهما وأبر قلوبا من سائر الأجيال التي تلحقهم. وعلى هذا حيث سلكوا هذه المسالك الثلاثة دل هذا على أن هذه المسالك مرشحة. عموما حيث لم يأتي نص ولا طريقة في الاختيار أعطانا فهما رائعا لهذه الشريعة، ذلك أن الأزمنة تختلف. يعني في أيامنا هذه ما يسمى بالمجالس النيابية إنما يختار النائب عبر صناديق الاقتراع، بل بالنسبة للرؤساء الكبار من ومن ومن إنما عبر صناديق الاقتراع. لا يأتي أحد الآن يقول لا، صناديق الاقتراع هذه ليست بصواب. يمكن أن يقول هي خارجة عن الطرق الثلاثة، والطرق الثلاثة لو أنك تدبرتها لوجدتها وافية كافية شافية. فما هذه الطرق التي قال بها أهل السنة، قال بها الحنابلة، قال بها جماعة من أصحاب الحديث، ذهب إليها وأقرها الحسن البصري، وذهب إليها الطائفة من الخوارج، اتفقوا على هذه الطرق أولا ثانيا ثالثا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أتي للطريقة الأولى، نص على أبي بكر إشارة، أنتم يا أهل السنة عجيبون، قلتم ما في نص وقلتم هناك نص، قلتم ما في نص على سيدنا علي رضي الله عنه، وهذا هو الثابت بيقين. دليل اليقين هنا، دعك الآن من قضية السند والمتن، من باليقين لم ينص على سيدنا علي رضي الله عنه. الدليل أن الصحابة كلهم لو كان قد نص على سيدنا علي والله ما بيخالفه. يعني أنت أورع من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عجيب حقيقة، من أولئك الذين يناكفون. ومن هنا هؤلاء اندفعوا في طريق شائك بل كلها شوك وسموم، قالوا إن الصحابة كلهم ضلوا، أنت الآن مهتدي والصحابة كلهم ضلوا. ثم لا تظنن على الإطلاق أن الصحابة كانوا تذوب نفوسهم على السلطان وعلى الكرسي، أبدا أبدا، هم كانوا أزهد من يكون تربية النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الدنيا. ولولا أن انتصام ولي الأمر من أجل أن يقيم العدل في المجتمع لما نظروا إليه على الإطلاق، ما بحاجة لهذا. ثم يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب نص على أبو بكر، قال إشارة، إذا حذفت إشارة وقعت في الارتباك أو في الإرباك أو في التناقض. نص على الصديق إشارة، ما معنى إشارة؟ قال كونه يأمر الصديق بأن يصلي مكانه، مع ذلك هذا من الأدلة الباهرة على أنه أراد الصديق أن يتقدم، وما أظن أنه قدمه إلا ويعلم عليه الصلاة والسلام أن الصديق أفقه الصحابة. بل كتب الفقه حيث تتكلم عن الإمام، البارحة واحد سأل قال والله أنا صليت وراء إمام ما أعرف يقرأ الفاتحة، فكان الجواب من الشيخ الذي سئل، قال له ما بيجوز تصلي وراء إمام جاهل، العالم لا يصلي وراء إمام جاهل، وهذا نص عليه الفقهاء، وإن كنا لا ندري نحن هو جاهل أم ليس بجاهل. حتى انتهى وإذ في أخطاء في سورة الفاتحة مما يبطل الصلاة، ينبغي أن يكون الأفقه والأروع والأورع والأتقى والأعلم بالله عز وجل والأكثر استقامة فيما ندري نحن بعمومه، إذا قدم الأعلم صلاة وقدم الأتقى وقدم الأقرأ وقدم الأفقه، هذا بكفي لأن يكون هو المتقدم رضي الله عنه. أبو بكر نص على عمر، هذه طريقة ثانية. إذن هناك نص لو كان، أو نص بالإشارة إن لم يكن نص بالعبارة، هناك نص نص به أبو بكر على عمر رضي الله عنه. فإما بالنسبة للنص، إما أن ينص المستخلف على واحد معين كما نص الصديق على الفاروق، وهذا هو الطريق الثاني. وإما أن لا ينص على واحد معين وإنما يشكل لجنة، يعني جماعة، كما فعل عمر رضي الله عنه، وعلى أن يختار هؤلاء منهم واحدا، يعني يرشح خمسة مرة واحدة، قال لهم اتفقوا فيما بينكم فاختاروا من تختارونه منكم. اختاروا عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف كان هو الذي يبحث ويفتش ويتابع. الثالث الآن، إذن إما أن ينص على واحد وإما أن ينص على جماعة ليختاروا منهم واحدا. ما معنى ذلك؟ قال معنى ذلك أن هناك طريقة ثالثة. لو افترضنا أنه ليس هناك نص وليس هناك مجموعة نص عليها، وافترضنا هناك أهل الحل والعقد في المجتمع. من أهل الحل والعقد؟ أقرب شرح لمعنى أهل الحل والعقد عقلاء الأمة، وجهاء الأمة، نبهاء الأمة، المخلصون من هذه الأمة، الذين قد اشتهروا بسيرة عطيرة طيبة نظيفة، قل ما شئت انت في هذا. مع ذلك أننا أوكلنا أمرنا لعقلائنا. أما من كان دونهم، معنى ذلك أننا لا نوكل إليه أمر أن يختار. نقول لهؤلاء الحكماء في المجتمع اختاروا لنا من تختارونه. إذن الطريقة الثالثة أن يختار أهل الحل والعقل. لو افترضنا الآن، أعطانا مثال، جماعة في مصر ما، كلمة مصر إما أن تكون ممنوعة من الصرف أو مصروفة. إذا كانت ممنوعة من الصرف معناتها مصر التي هي مصر إيجبت بالعربي، وإذا كانت صرفت معناتها قرية وجمعها أمصار. اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا، مصرا معناها قرية، فإن لكم ما سألتم. أو ادخلوا مصر، هذه غير منونة، مصر يعني مصر إن شاء الله آميني. إذا نحن أمام جماعة في مصر ما، إذا مات لهم إمام ولم يستخلف، مات فجأة بسكتة دماغية، بسكتة قلبية، يعني خطف خطفا، ممكن هذا، لا يستبعد ذلك، ما استخلف. معنى ذلك أنهم قاموا فأقاموا من يمكن أن يحل محل المتوفى، وضعوا إماما لأنفسهم موضع من رحل إلى الله تبارك وتعالى. إذا فعلوا ذلك ورضوه وجعلوه إمامهم، فإن على المسلمين قاطبة، حتى ما تشتت الأمة يكون في مليون إمام، قال على المسلمين في آفاق الأرض يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام. لماذا لا تقول لي إنه أنا قيد حريتي بالاختيار؟ نحن أوكلنا أمر الاختيار للعقلاء. افترض أنت من العقلاء، الأصل أن تسايرهم، بل من العقل أن تسايرهم لئلا تتفتت الأمة. لذلك على جميع المسلمين أن يدخلوا في طاعة ذلك الإمام، بشرط الآن إذا لم يكن الإمام معلنا بفسوق أو فساد. أما إذا كان مجاهرا بهذا، ظني أنا أن أهل الحل والعقد الأصل ألا ليسوا بأهل الحل وليسوا بأهل العقد. ليس أحد أن يتخلف. على كل الآن هي خلاصة الموضوع، فلا نزاع في أن مباحث الإمامة، يعني هذا الحديث كله خلال أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، قال هو أليق بعلوم الفروع، هي لها علاقة. أنت لو رجعت إلى الموسوعات الفقهية لوجدت أن إمام أو أئمة، في عندنا كلمتان أئمة يبحث فيها الإمامة في الصلاة وشروط الإمام في الصلاة، وما الذي ينبغي أن يكون عليه الإمام، وأين يقف الإمام، وماذا يقرأ الإمام، إلى والمأموم أيضا. ثم يمكن أن ينتقل إلى الإمام الكبرى، في عندنا إمام صغرى، كل مسجد مساجد دبي إنما فيه إمام. تعدد الأئمة في الصلاة لا يعتبر تعددا، وإنما أن يتعدد من تولى الإمام الكبرى. مع ذلك مئة رأس صار، خذ يا تناطع، خذ يا تذابح إذا كثر هؤلاء في المجتمع. إذن هنا الأولى أن يرد هذا البحث إلى المسائل الفقهية الفرعية، بناء على أن نصب الإمام من فروض كفاية وليس فرض عين. ومر معنا أن الأمة لو تخلفت فلم تنصب، يعني في بعض الدول أظن سنتين ثلاثة ما عندهم رئيس دولة، هي دولة على فكرة، هي دولة بلا رئيس، يعني دولة بلا رأس، ما في مانع أنت أنا مرة من المرات سمعت بحادثة وما أدري إذا كان صحيحة أو غير صحيحة. سائق باص ومعه ركاب، فجأة وجد راكبا على الموتورسيكل هذا بلا رأس، فأغمي عليه مباشرة وطاح الباص كله. السبب أن هذا الذي يركب الموتور قد مر على حاجز وما انتبه له فملخ رأسه، فبقي الموتور سائرا حتى يقع، طبعا لسه ما وقع لكن وقع في عين سائق الباص. جثة بلا رأس، تهور، دماء، قل ما شئت انت في هذا. اذا نحن نعتبر قضية نصب إمام من الأحكام العملية لا الأحكام الاعتقادية. ولذلك لو اختلفنا، يعني لو قلت أنا والله أنا أقدم سيدنا علي سيدنا عثمان تقديم، يمكن هذا في من أهل السنة من فعل ذلك، هذا لا يعتبر أنه وقع في كبيرة من الكبائر. لكن الترتيب الذي عليه أكثر أهل السنة وجماعة أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بقي الشق الأخير من هذه المسألة، لأنه سنخرج منها بإذن الله عز وجل، لا باقي أظن بيت مهم جدا، هي أنه لا تزغ عن أمره المبين. يعني إذا ما تولى عليك ولي أمره وجب عليك أن تطيعه، طاعته واجبة. بدي افترض الآن أن هذا الولي قد أمر بأمره لا يعارض بما أمر شرع الله تبارك وتعالى، لأنه لو عارض مع ذلك أنه أمرني بمعصية، لو أمر بأمر ليس فيه معارضة وليس فيه نص، هذا ما يسمى بالسياسة الشرعية، وجب علي أن أطيعه. ضربت مثل، ما أدري الأمثال ستأتي هنا بما نوعها، مثلا أصدر ولي الأمر أمرا يتناول مخالفات المرور، كل مخالفة يقع فيها السائق إذا ما خالف، حتى لو قال أنه في 100 200 300 كذا، لأنه أكثر دراية بالعقوبة التي تليق بالمخالفة. وهناك دراسات كما ذكرنا مرة، دراسات ما الذي يكثر من المخالفات، ثم ينظر كيف نعالج هذه الكثرة حتى نقللها من 700 إلى 400. كانوا يدفعون 200 يدفع 200 عادي جدا، قليل وإذا 200 يعني، طيب إذا 1000 ما يرعب، يمكن أن نتبع ضغطه قبل أن يقع في هذه المخالفة. يقول الشيخ هنا لا تزغ عن أمره المبين، أمره يعني أمر الحاكم، لا تخرج عن امتثال أمره ونهيه. أي أمرين؟ الأمر الواضح. أي واضح؟ قال الجاري على قوانين الشرعية، لا عن أمر ولا عن أمر خلفائه ونوابه. جميل جدا. الحاكم قد لا يباشر كثيرا من الأعمال، وإنما يوكل من يباشرها، كأن ينصب ولي الأمر القاضي، القاضي يمثل ولي الأمر، يعني اعتداء القاضي اعتداء على ولي الأمر. وقل مثل هذا في الشرطة، في أي مجال مجالات تيسير الدولة، كل من يوظفه طاعته تبعا لطاعة ولي الأمر في الأصل. ولذلك لا عنه ولا عن أمر خلفاء ونوابه، لأن طاعته واجبة على من يترى؟ قال واجبة على الرعايا، واجبة بالظاهر والباطن. يعني أنت ألا تريد أن تتقرب إلى الله؟ والله أنا أريد أن أتقرب إلى الله. إذن لا تتأفف وأنت تطيع، ما دام الأمر لا يخرج عن شرع الله تبارك وتعالى. إذا كان إذا أنت حيث تطيع ولي الأمر فيما أباح الله عز وجل، فيما لا يعارض شرع الله عز وجل، أنا أتعبد وأنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله عز وجل بهذا؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم، قلنا من اللفتات التي كثر ذكرها لما ذكر طاعة الله، قال أطيعوا، يا الذين من أطيعوا وأطيعوا، كرر الفعل مع الله عز وجل طاعة لله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة، لكن لما جاء بولي الأمر عطف ولي الأمر على الرسول دونه وأطيعه، يعني ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا، لأنه لو قال وأطيعوا في المرة الثالثة لدل على أن طاعته منفصلة أيضا، يعني لهم هم أن يشرعوا قول الله، طاعتهم من طاعة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. انتهت. أحيانا اللي شغب الواقع وغبار الواقع وشرور انتشرت من الواقع وفي الواقع، أحيانا لما منقول طاعة ولي الأمر واجبة يعني النفس تتأفف أحيانا بضيق أنه بيعمل حاله هو الحسن البصري، جميل جدا، ما عندنا مشكلة في هذا. يا أخي، جاء شريعة الله لتأمرك بطاعة ولي الأمر، إذا ثبت هذا معناته أنا أطيع الله عز وجل. اثنين، لا يطاع في الحرام والمكروه. في المكروه لا يطاع، لا يطاع في الحرام ولا في المكروه، إذا فيما يدخل في السياسة الشرعية يطاع. لو افترضنا قال اشرب الخمر، والله ما مشرب الخمر أبدا، واضح. لو قال أي أمر فيه معصية لله عز وجل لا نقبلها على الإطلاق. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار، لأنه حيث تأتي بالحكم ينبغي أن تأتي بالدليل، خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام والمكروه والمباح والمندوب. على الأمر المسلم، على المرء المسلم، السمع والطاعة فيما أحب وكره، لأنه أحيانا الأمر ينفعك وينفعه ولا ينفعني، أحيانا يعني مثل المدعي والمدعى عليه. والد ولده قاض، حضر متسترا فسمع كلام ودعاء على الولد بقصوم الظهر، رجع الولد إلى البيت قال له يا أبني اترك، قال له لماذا؟ قال له بلاوي من الدعاوى، دعاء دعاء دعاء. قال له يا أبي على أي باب وقفت؟ قال وقف على الباب الذي يخرج منه المحكوم عليه. قال له طيب في باب ثاني؟ الله يطول عمره إن شاء الله، الله يجيب له أولاده، الله كذا الله كذا. قال له يا أبي كل قضية فيها مدعي مدعى عليه، المدعى عليه إذا حكم عليه أكلها القاضي، وإذا حكم على ورفضت الدعوة وردت الدعوة بالنسبة للمدعي أيضا أكلها. أقل ما يقال مرتشي، أقل ما يقال حاف علي، أقل ما قال قل كثير من هذا الكلام. وإذا يكون قال أطيعوا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، أوضح من هذا ما في، إلا أن يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. من الحوادث التي مرت في السيرة، أمر عليه الصلاة والسلام أحدهم على مجموعة سرية من الصحابة، ذهب كأنما خطر بباله خاطر، والله ما أدري كيف أتى هذا الخاطر، قال أشعلوا نارا أوقدوا نارا أوقدوا نارا. قالوا ادخلوا فيها. قالوا لا، شو ندخل فيها؟ قالوا ادخلوا فيها، أما علمتم أن طاعتي واجبة؟ قالوا نعم علمنا أن طاعتك واجبة، نحن فررنا بالإيمان من النار، إن تحرقنا فيها من الدنيا، نحن خفنا من النار فدخلنا بالإسلام، الآن بتحرقنا أنت؟ لما رجعوا وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتم ما خرجتم، لا طيعوا في مثل هذه الحالة، لا طاعة على الإطلاق. ثم هنا المباح، لا نأتي للحاكم أو لولي الأمر إذا أمر بمباح، بل في مسألة أيضا نضمها الآن، لو أنه رجح حكما على مذهب من المذاهب الأربعة، عندنا الجمهور وعندنا الأحناف، فجاء ولي الأمر فرجح حكما للأحناف على مذاهب الجمهور، صار واجب ترى طاعته في الالتزام بحكم الأحناف لأنه هو مرجح، وإلا تختلط الأمور، فالمباح يصبح واجبا المباح يصبح واجبا. هذا الأقرب منه الوالدان. إذا أمرك والداك الوالدة والوالد بأمر مباح صار واجبا عليك أن تطيع فيه، ما تقول له هذا مباح، لأن الأمر من الوالد ينقل من المباح إلى الوجوب. يقول هنا إن كان هذا المباح فيه مصلحة عامة للمسلمين، يعني أصدر أمرا فيه في الأصل مباح بالشريعة، قال هنا صار واجبا، وجب على المجتمع أن يطيعه وإلا فلا يطاع. يعني ليست الطاعة هنا مطلقة، وإنما طاعة مشروطة. أنا ما أريد أن أدخل في تفاصيل لعلها شائكة قليلا. إذ في تعاطيه فيما يتعلق الآن، أتى بحكم هذا الكتاب من سنة 70 تقريبا، لا قبل 70، قبل 70. وقتها كان حكم شرب الدخان غير ثابت، بل الذي أذكره من الأحكام الشرعية التي كانت تتداول أنه إذا كان فقيرا منتوفا ودخله ليرة واحدة، جنيه واحد، درهم واحد، أتى بنصف درهم واشترى دخان وحرم أبناؤه من الطعام والشرب، يحرم عليه، لا أحد يحرم. وإلا إذا كان مليئا ما في مانع، لأنه ما عندنا نص كان نص صريح بأن الدخان حرام. إلى أن ثبتت حرمة الدخان بيقين بناء على ثبوت ضرره، ومن قال أنه لا يضر معناته هو بحاجة إلى مراجعة معلومات. الذي يثبت الضرر لا أحوال الشخص، والله هو من 20 سنة 30 سنة عم يدخن وبيحشش وإلى الآن قل انتظر. كل الدراسات تؤكد أنه ضار بالبدن لا نفع فيه على الإطلاق، فهو لون ألوان الإحراق، كأن تأتي بمئة درهم وتغلفها هكذا ثم تشعل فيها النار هو بهذه الصورة مع الرائحة مع كذا مع كذا. لا الآن ترى بيعطروه في تعطير. ومن الثوابت التي أثبتت ضرره أن كل الحكومات الآن، على فكرة كل الحكومات، تمنع التدخين في أماكن، جميل جدا، وأن الحكومات تمنع شركات صنع الدخان من أن تصنع وتصدر دون أن تقول احذر احذر احذر احذر، بل ربما عوقبت الشركة لا سمح الله هكذا، ربما عوقبت إذا لم تقل احذر. ولعلمك الآن، وهذه معلومة لعله من الخطورة بمكان، أكثر الشعوب الأرض تدخينا ليست الشعوب الأوروبية، دعك من الخمر عندهم، الشعوب العربية من باب دخن عليها بتنجل هكذا يقولون، لأنه بدخن عليها تنجلي هي مباشرة. إذا كان عندهم دماء بس سيكارة واحدة تروح الدماء كلها بإذن الله عز وجل، هكذا يعني تعارف العقلاء. لو أنه أفتى أو نادى ولي الأمر، نادى مناديه بعدم شرب الدخان وجبت عليهم طاعته، ولو كان مباحا على فكرة. لو افترضنا أنه كان مباحا فكيف وقد صار حراما دون ولي الأمر؟ لأن في إبطاله مصلحة عامة، إذ في تعاطيه، لاحظ التعليل السابق، قلت لك أنا من 40-50 سنة، فيه خسة لذوي الهيئات. الآن شباب، يعني هو يريد أن يثبت أنه صار رجلا بدخن ولو بسرقة. كانوا لما كنا نحن في المدرسة، الشباب الذين كانوا يسلكون هذا المسلك وراء سور المدرسة، شوفهم معنكبين مع بعضهم، بيشفط صفتين ثلاثة أربعة ويتعاورون تلك السيكارة إلى أن تنتهي وتنطفي، ثم يرجعون إلى الصف، لكن بيكون ذاكر ومذاكر رائع جدا حقيقة. قال خصوصا إذ كان في الأماكن العامة، لاحظ هذا الكلام من قلت لك من 40 سنة. الآن لو قلت لك أنا في شوارع عراقية وجدت بعض الناس، عم تكلم بدول برا يعني، بعض الناس وقوف عم يدرجوا في الخير، قال لي هذا عم يدخنوا، لأنه ممنوع الدخان في الداخل، ممنوع الدخان في الداخل، علما بأن أنه قد ثبت ضرره، وحيث ثبت ضرره كان حراما. هذا وسيأتي بيت إن شاء الله تبارك وتعالى يتناول العزل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان ولا يعزلنا عن الصالحين الذين أحببناهم وإن لم نتمكن من أن نساير سلوكهم. ما الإطلاق الذي نطلقه؟ طبعا هذا بحث فقهي ولا يعني أننا إذا ما تراجعنا عن هذه المصطلحات أننا قد خالفنا، لأن هذا اتفاق. قال ما يجوز تسمية الإمام به؟ اتفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام خليفة أو إمام أو أمير المؤمنين، خليفة إمام وأمير المؤمنين، جميل جدا. تسميته إماما، لماذا نسميه إمام؟ قال لأنه له الإمامة الكبرى تشبيها له بإمامة الصلاة. إمام الصلاة يطاع، يطاع من قبل المأمومين، وكذلك الإمام الذي انتصب للإمامة الكبرى يطاع من قبل المسلمين. ألا ترى معي بأنهم لا يركعون قبل أن يركع ولا يرفعون قبل أن يرفع؟ وإن كان هنا فقط أنا أطلت أنا قليلا، سجد الإمام وسجد الجميع، وإذ بصوت يا صفتكم نعتكم شتم بيد السيف، والله أي واحد منكم بيرفع رأسه يبقى بلا رأس، ما عاد أحد تجرأ يرفع رأسه، كلهم ساجدين. طولوا فقالوا يا جماعة من منكم يرفع رأسه وينظر هل المجنون هذا ما زال بالمسجد ولا خرج؟ فقالوا له نحن ما تعودنا نرفع قبلك، نحن ما نرفع قبلك، ارفع قبلنا لو سمحت، ما عندنا مشكلة في هذا. إذا سمي إماما لأنه يطاع بعمومه. وكما تجب متابعة الإمام والاقتداء به تجب متابعة ولي الأمر واتباعه. ثم قال تسمية خليفة، لماذا يصح أن يسمى خليفة؟ قال لأنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين. لاحظ المهمة هنا، في حراسة الدين. لذلك لو عقل الكثيرون معنى أن ولاية الأمر ليست تشريفا بل هي تكليف، مسؤولية. الولاية يعني كلما ارتقت مرتبتك وظيفتك أنت ازدادت محاسبتك. يحاسب الإنسان بحسب الوظيفة والمقام الذي هو فيه، هي تكليف وليست بتشريف. ولذلك قال حراسة الدين وسياسة الدنيا في الأمة، يرتب أمور دنياها، فيقال خليفة بإطلاق وخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يسمى خليفة من جاء بعد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تسميته بخليفة الله. قال لأن أبا بكر نهى عن ذلك لما دعي به. عفوا، هل يصح أن يقال خليفة رسول الله؟ إذا كان الصديق هو الذي تسنم هذا الموقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب هل يصح أن يقال خليفة الله؟ إن جعلناك في الأرض خليفة، وإذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، خليفة الله. قال هنا، قال أبو بكر نهى عن ذلك لأنه دعاه أحدهم فقال يا خليفة الله، قال لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب، لماذا حل الصديق محل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ والله عز وجل حي لا يموت، والله منزه عن ذلك. أجاز بعضهم اقتباسا من الخلاف العام للآدميين في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هو الذي جعلكم في الأرض خلائف. خلائف غير خليفة، ترى خلائف يعني يخلف بعضكم بعضا، يخلف بعضكم بعضا. هذا ما تبين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال المنصور الخليفة العباسي قال للربيع، قال له يا ربيع طع طابت الدنيا، ما أطيب الدنيا يا ربيع لولا الموت. قال يا أمير المؤمنين ما طابت الدنيا إلا بالموت. قالوا كيف؟ قالوا لولا الموت لما قعدت في هذا المقعد، كل خلفاء الذين سبقوك قد أفضوا إلى الله. لو افترضنا أنه ما ماتوا، والله أنت بكم في خبر كان المحذوف وجوبا حتى. لولا، قالوا لولا الموت ما طابت الحياة. كنت أنا أعمل موظف، والمدير الدائرة كان كاتب، لحظة، كان كاتب على الطاولة وموجود الآن حتى أنا شايفه هنا في دبي، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. أصحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح هذا الكلام. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. لو افترضنا أنه أنا بحاجة لخمسة، وافترضنا أن هؤلاء خمسة عمروا ما عمر نوح 100 سنة، 950 سنة، 1000 سنة، يصلك الدور إن شاء الله تبارك وتعالى، خاصة إذا كان عمرك أقصى شيء بين 60 و70، ما بيوصلك لا أنت ولا أولادك ولا ذريتك ولا كذا. لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، على ماذا يدل هذا؟ يدل على اليقظة، وعلى أن هذا الكرسي الذي أنا عليه الآن ما ينبغي أن يكون مسكرا، لأن الشريعة حرمت الإسكار، كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره وقليله حرام. ما معنى مسكر؟ السكران يضيع وعيه إلى حد ما، وبحسب مقدرته على السكر، قد يكون سكير نمبر 1 بالعربي، معنى هذا جردل ما بيأثر في مخه، لكن لا بد من أن يلمس منه شيئا. أقل ما يقال ينسى أنه مسؤول وأنه محاسب. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، الحديث لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى ليقتصن من القرناء للجماء، وليسألن الحجر لما زجب الحجر، والعود لما خرش العود. إذا كان في غير المكلفين هكذا، أنا وأنت مكلفون، أنا مسؤول وأنت مسؤول، أنت رأيت، أنت تكلمت، أنت فعلت، أنت تركت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.